الجيش الذي يأتي لهدم الكعبة، الذي يأتي يغزو الكعبة، ألا يكون يعني هو الجيش الذي يخرج لقتال مهدي من الشام فيخسف به ويبقى منهم رجل؟ الله أعلم. لأنه سيخرج يعني يبايع عند الكعبة. الحديث مطلق، ومثل هذه المطلقات ما تستطيع الإنسان تحكم على أي شيء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، ما نستطيع أن نقول أنه فلان أو فلان أو فلان وبهم تم العدد. هل الشهادة الأحسن تبقى مطلقة؟